إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة الإسلام، واحمدوه واشكروه على نعمة القرآن والسنة. أنزل الله تعالى القرآن والسنة ليكونا الدواء الناجح لكل الأمراض، أمراض الكفر والنفاق والشك والتيه والحيرة والضلال. والإسلام هو الذي به تكون العافية من الفتن والآثام، وبالإسلام تكون الوقاية من الاضطرابات والآلام. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلينا رحمكم الله أن نتمسك بالقرآن والسنة، وأن نصبغ حياتنا بصبغة الله. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام الذي رفع أجدادنا في الماضي لا يزال إلى اليوم وحتى قيام الساعة هو دعوة الإصلاح والبناء، ليس له نظير ولا مثيل. فعلينا أن نسير على منهج الإسلام، وأن نبتعد عن المناهج الأخرى الأرضية والتي اخترعها البشر، لأنها تؤدي إلى الضلال والتيه والحيرة والاضطراب وعدم السعادة. أما الإسلام فهو يقضي على الفوضى ويؤدي إلى الهدى، وبالإسلام تنتشر العدالة ويتوفر النظام والسلام. وبالتمسك بالإسلام تكون الأخوة والوفاق والوئام بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وبين الناس، بين الحاكم والمحكوم، بين الرجل والمرأة، بين الصغير والكبير، بين الغني والفقير. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتمسكوا رحمكم الله بهذا الإسلام ولا تبغوا به بديلا. فكما نطلب الأجوبة على أسئلتنا في الطهارة والصيام والصلاة، كذلك نأخذ أجوبتنا من الإسلام في كل شؤون حياتنا. هكذا يكون المسلم متمسكا بالإسلام في جميع شؤونه في هذه الدنيا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة، وأرشدنا إلى ما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إنه لا يكفي للمسلم أن يعرف فضائل الإسلام على العموم، بل عليه أن يعرف شيئا من التفصيل، خاصة إذا كان هناك كثير من المناهج تزاحم الإسلام وتزاحم فكر المسلم، فعلى المسلم أن يعرف تفاصيل الإسلام في تلك المسائل، وإنه مما يؤسف له ابتعاد أكثر المسلمين عن هذا الدين العظيم في مجالات الحياة، ثم يريدون الحلول لأوضاعهم السيئة، يريدون الحلول من غير الإسلام، فتجد الإنسان الذي عنده شيء من العلم يسأله الناس عن الصلاة، عن الزواج، عن الميراث، عن الصيام، لكن كثير منهم لا يسألون العالم وطالب العلم الذي يسير على نهج العالم، لا يسألونه عن الحلول لمشكلاتهم الاجتماعية والعائلية. كثير من الناس يأخذون الحلول لمشكلاتهم العائلية من الأفلام أو من الفلاسفة أو من العادات والتقاليد، كذلك كثير منهم يأخذون الحلول لأوضاعهم السياسية والاقتصادية من المحللين السياسيين أو من الاقتصاديين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء القليل، فهيهات هيهات أن يجدوا الحلول المناسبة. أما من أراد الخير والبركة فعليه أن يتوجه إلى الإسلام، لكن ما هو الإسلام؟ الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الحل والهدى والنور. إن المسلمين اليوم في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى الإسلام في كل ميادين الحياة، وليس في أمور العبادات. عباد الله، بعدما يؤمن المسلم بأن الإسلام هو الحل، عليه أن ينظر ما هو الإسلام الصحيح، لأن هناك فهوما كثيرة للإسلام، فكل واحد يفهم الإسلام على حسب شيخه أو عاداته أو تفكيره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمة ستفترق بعده، وقد كان ذلك فأرشدنا إلى الإسلام الذي يبقى صالحاً لإعطائنا الحلول. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. فعلينا يا عباد الله أن نرجع في فهم الإسلام إذا أردنا أن نفهمه فهماً صحيحاً إلى الفرقة الناجية. من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح. فإذا أرادت الأمة الإسلامية النصر والنجاة والقوة والسعادة، فلتسر على طريق الإسلام بمنهج أهل السنة والجماعة، ليس منهج الشيعة والروافض، ليس منهج الخوارج المثيرين للفتن في بلاد المسلمين، ليس منهج المرجئة الذين يتسيبون في دينهم ويهملون دينهم ويقولون أصح القلب، ليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة يأخذون بالإسلام في جميع ميادين الحياة، فتكون عقيدتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفقهنا على فقههم، وسلوكنا وطريقة الذكر والعبادات على منهجهم، وبهذا يكون الإصلاح سريعاً يؤتي ثماره الطيبة على الفرد والمجتمع، وتنجو الأمة من الحيرة والضعف والاضطراب، وبذلك يربط الله على قلوب المؤمنين ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أولئك الذين يخططون دائماً لإبعاد المسلمين عن دينهم ويسعون لتقسيم المسلمين وتفريقهم. فإن قال قائل: أين أهل السنة والجماعة؟ أين العلماء؟ نقول لهم: موجودون إلى يوم الساعة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المشككين وبعض الانتهازيين وبعض الذين هم تأثروا بأفكار المخربين والخوارج، أول ما يبدأون به يضيحون قيمة العلماء من عقول الناس حتى يخلو لهم الجهد. إن الخوارج أول ما فعلوا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى لا يسمع الناس إلى أقواله، وكذلك استهزأوا بعالم الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكنه ذهب إليهم وناقشهم فرجع كثير منهم إلى الصراط المستقيم. وهذا الأمر ما زال موجودا إلى اليوم. يقوم بعض المخربين ويقولون: الأئمة تعسيسيك، العلماء تاع السلطة، ما تسمعوا لهم. هذا هو أول طريق لإفساد المسلمين. نعم هناك علماء سوء، ولكن في المقابل لا يترك الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير قيادة ولا موجهين مخلصين، ما زالوا موجودون والحمد لله. فعلينا أن نرجع إليهم، خاصة علماء بلادنا الذين جمعوا بين الإخلاص والعلم الشرعي والنظرة البعيدة والحكيمة ومعرفة واقع البلاد. هكذا أيها المسلمون نتمسك بديننا على علم، وليس من هنا وهناك تأتينا الأفكار التي تبعدنا عن منهج أهل السنة والجماعة. فعلينا بارك الله فيكم أن نسير على منهج الإسلام، ليس في الوضوء والطهارة والصلاة والصيام فقط، بل على هذه زائد أن نسأل العالم عن حكم اللباس. إذا الشيخ قال لك: أيها الشاب، لماذا تلبس سنسلة؟ أنت راجل، سنسلة عنساء، لا تدير منقوشة، أنت راجل. تقول له: روح يا شيخ الدرس في الجامعة. لا، هذه يقولها بعض الناس إذا نصحتهم في السيبرات ولا في الشارع، يقول لك: ما راناش في الجامعة. هذا دليل على أنهم يظنون أن الإسلام داخل المسجد، وأن العالم والشيخ ما يدخلش روحه في السياسة، ما يدخلش روحه في الحلول للبلاد. لا يا عباد الله، العالم الرباني الذي يخشى الله والذي لا تزعزعه الفتن نسأله في هذه الأشياء، ويعطينا الحل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وأتباعهم، ويدخل في هذه الأجيال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والعلماء الموجودون الآن الذين ما زالوا يسيرون على منهجهم. فنسألهم ونسير على هديهم ونكون مطمئنين على أننا على الهدى المستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بالسوء وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بالسوء فأشغله في نفسه. اللهم يا رب العالمين رد الاضطرابات والخوف والجوع إلى بلاد الكفار الذين خططوا لهذه الأمور يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يبكون كما أرادوا لنا أن نبكي، اللهم فرقهم كما يريدون أن يفرقونا يا رب العالمين. نحن يوم الجمعة يوم الفاضل، يا رب أشغلهم فيما بينهم يا رب العالمين.